منها لو أكل المضحي جميع أضحيته فهل يلزم ضمان ثلثها أو ما يقع عليه الإثم على وجهين؟ هل يلزمه عندك كذا؟ من عندي يلزم لكن خليها نصف. هل يلزمه نصف؟ نعم. ولو تصدق أولاً بما على وجهين، ولو تصدق أولاً بما يقع عليه الإثم أجزأه، لأن الصدقة بالثلث كله مستحب ليس بواجب على المشهور في المذهب. لكن هذه المسألة الصحيح أنه لا يلزمه أن يتصدق بالثلث، لأنه لا يجب أن يتصدق به أولاً فلا يجب به ثانياً، وهذا من حقوق الله. فلو أكلها كلها ضمن أقل ما يقع عليه اسم الله، أقل ما يقع عليه اسم. وش أقل ما يقع عليه اسم الله؟ كم تزن؟ ربع كيلو؟ كيلو كم يجي من حجمه؟ ها؟ كبر هذه؟ كبر المحول يعني؟ ربع كيلو أكبر من هذه؟ طيب. حسنت نعم. صحيح. كلامك جيد نعم. ومنها. ها؟ إيه بما أنه يجب أن يتصدق بالثلث صحيح أنه إيه الأضاحي لا بد أن أمر كلوا منها وأطعموا الصحيح أنه يجب أيضا لأن الأمر واحد وبعضهم قال لا أن الأمر بالنسبة للأكل على سبيل الإباحة وبالنسبة للصدقة على سبيل الوجوب وعلل ذلك بأن الصدقة لمنفعة الغير والأكل لمنفعتك لكن يقال حتى لو كان لمنفعتي فأنا مأمور بأن أتبسط بنعمة الله ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة 100 بعير أخذ من كل بعير قطعة وطبخت فأكل من لحمه وشرب من مرقه نعم ولو قل حتى العقائق لكان له وجه تصدق بالفرس على رجل فأضاعه وأراد نشريه قال لا تعود في صدقه فالأصل أن ما أخرجه الإنسان لله لا ينتفع به في الدنيا حتى البلد اللي تهاجر منها لله ما يجوز ترجع تسكنها يعني الذين قالوا بالإباحة له وجه لكن ظن أرى أنه ليس على سبيل الإباحة لأن بل على سبيل التعبد بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.